ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قد تقدم أمر نزول الملائكة وذكر تعالى بعدها ليقطع طرفا فما جعل الله سبحانه وتعالى هذا الإنزال للملائكة وهذا النصر في الجهاد على الأعداء إذا كتبه فإنما يكتبه ليكبت هؤلاء الكفار وهم أعداء الله تعالى فهذا هو إذن المقصود من الجهاد في سبيل الله أن يحصل الكبت والإذلال والخزي لأعداء الله وبعد ذلك جاءت آية معناها معترض لما قبلها وما بعدها لبيان أن أمور العباد لله تعالى وهو الذي يدبرهم كيف يشاء وأن وبعدها أتبع القول لله ما في السماوات وما في الأرض Thank you. وهناك سبب نزول يذكره ابن كثير رحمه الله، له روايات كثيرة في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. فأولا نقرأ تفسير قوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا، التي تبين الحكمة من الجهاد في سبيل الله، ولماذا شرع الله القتال في سبيله، ولماذا ينزل الملائكة، ولماذا يكتب النصر لأوليائه. قرأنا بس ما كتبنا. أنت الحين عطنا جب قرأنا. طيب فنقولي أنه قرأ هذا اللسان. نقرأ ليقطع طرفا، وهو قلنا المقصود من الجهاد. ثم اعتراض بآية في بيان أن مصائر العباد إلى الله، ثم بيان أن كل ما في السماوات ما في الأرض إلى الله تعالى. طيب نعم. سليم. قال المفسر رحمه الله تعالى في قوله تعالى ثم قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي أمركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير. ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار الممكنة في الكفار المجاهدين، فقال ليقطع طرفا أي ليهلك أمة. ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار ولذلك ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين بفتح الفاء المجاهدين، فقال ليقطع طرفا أي ليهلك. ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين فقال ليقطع طرفا أي ليهلك أمة من الذين كفروا أو يكبتهم أي يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادوا. ولهذا قال أو يكبتهم فينقلبوا أي يرجعوا خائبين أي لم يحصلوا على ما أملوا طيب إذن الآن نكتب التفسير قول الله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا. إذا كانت الآية في غزوة بدر فالمسألة واضحة. إذا كانت هذه في غزوة بدر فالمسألة واضحة، ليقطع طرفا يعني ما كان فرض الجهاد وإنزال الملائكة للقتال ونصركم على الأعداء إلا ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكرهوا. لكن لو كان الكلام، لو قلنا لا هذه راجح هنا في غزوة أحد، فقد قال بعضهم يعني قال يجوز أن يكون على حالة ما إذا انتصر الكفار، على حالة ما إذا انتصر المسلمون، وكذلك إذا انتصر الكفار، على اعتبار طبعا إذا انتصر المسلمون واضح قطع الذين كفروا، على اعتبار إذا انتصر الكفار أنهم يصابون بالغرور وأنهم يعودون الكرة وأنهم بعد ذلك ينهزمون. هذا يعني هذا تفسير بعضهم لقضية الوجهين. طيب إذا كان المقصود غزوة أحد كيف نفهم الآية؟ إذا كان المقصود غزوة بدر واضح، يقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم، واضح المقصود كيف يعني أن النصر هذا إنزال الملائكة، فرض الجهاد إنزال الملائكة كتب النصر، هذا إيش يحصل به؟ قطع طرف من الذين كفروا و كبت هؤلاء وخزيهم وإلحاق الهزيمة بهم وإذلال الكفار وهكذا. طيب وإذا كان في غزوة أحد، وإذا قلنا الآيات في غزوة أحد، كيف سنفهم هذه الآية؟ فهل عندكم أحد من المفسرين ذكر يعني كيف تنطبق الآية في حال ما إذا كانت في غزوة أحد؟ كيف تنطبق إذا كان في فيما إذا كان في غزوة أحد؟ طيب طيب أو يكبتهم طيب أيوه لا كيف تفهم أو يكبتهم فينقلبوا خائبين في غزوة أحد؟ يعني يقطع طرف المشي 18 اللي قتلوا من الكفار يوم أحد، طيب ويكبتهم فينقلبوا خائبين؟ إيش؟ عليكم السلام. ليحزنهم أعد وإذا أي شيطان في أحبابه بالحزن والغيظ وشدة العداء، ولذي قال فلان قد أحرق الحزن كبيده. يا أخو السؤال الآن ليس معنى ما هو معنى لفظة تكبتهم إيش؟ ما معي أسيب. ليس السؤال هو إيش معنى يكبت، لكن كيف نفهم قوله يكبت مع كون مع قولنا أن الآية في غزوة أحد؟ هذا هو السؤال. هذه الآية اللي بعدها، فإحنا الآن نقول الآن ليقطع طرف، كيف نفهم قوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين إذا قلنا إن الآية في غزوة أحد؟ هذا السؤال. فقلت ليقطع طرفا من الذين كفروا 18 اللي قتلوا في أحد، طيب أو يكبتهم، في أحد المفسرين ذكر إذا كانت الآية في غزوة أحد إيش يكون تطبيق قوله ويكبتهم؟ كيف يكون الكفار مكبوتين وقد انهزم المسلمون في أحد؟ كيف يصير الكبت؟ كيف يحصل؟ كيف يحصل كبت الكفار وقد انهزم المسلمون في غزوة أحد؟ أعيد مثلا ويثبتهم طيب نعم ليقطع متعلق بإيش؟ أيوة يمدكم ليقطع، والمعنى من قتل هم والمعنى من قدر من المشركين يوم بدر عن الحسن وغيره، وعلى السبي يعني به من قتل من المشركين يوم احد وكانوا 18 رجلا، ومعنى يكبتهم يحزنهم، والمكبوت المحزون. وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى ابي طلحه فراى ابنه مكبوتا فقال ما شأنه؟ فقيل مات بعيره أو مات بعيره وأصله مات بعيره، وأصله فيما ذكر بعض أهل العلم أو أهل اللغة يكبتهم أي يصيبهم بالحزن والغيظ في أكبادهم، فأبدلت الدال تاء كما قلبت في سبت رأسه وسبده أي حلقه. اللام اللي يقطع اللام، في احد قال ايش نوع اللام هذه؟ مو متعلقه بايش، لا ايش نوع هذه اللام؟ تعليليه سوي، ايش نوع اللام؟ غيره اللام لما فر الوعد بتر ثمرته فقال معلقا الجار يمدسكم ليقطع. طيب ايش اخر فائدة كتبناها في الآية السابقة؟ فيها مجاهدة اليهود لتجنيب التوحيد، لان اكثر الناس انما شركوا هذول من أسباب وعلالهم وأسلامهم نفى الزداد واعتمادا عليها. طيب ثم ذكر تعالى المقصود والعلة من فرض الجهاد والإمداد بالملائكة وإنزال النصر. فقال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا، والطرف هو منتهى الشيء من أسفله أو من أعلاه، والمراد طرف المشركين القريب من المسلمين. وهم الذين يحصل الجهاد والقتال معهم. ومعنى الآية والمعنى إنما أمركم الله بالجهاد وجلاد الأعداء ليهلك طائفة من الكفار. فإن كانت الآية في غزوة بدر فالأمر واضح بما حصل من قتل صناديدهم، وإن كانت الآية في غزوة أحد فالمقصود 18 من الكفار الذين قتلوا يوم أحد، أو يكبتهم أي يخزي ويحزن ويغيظ

تبيين أهل الإيمان وكشف أهل النفاق والتمحيص واتخاذ الشهداء وغير ذلك. وفيها أن الله ينتقم من أعدائه إما بإهلاكهم أو إذلالهم وخذلانهم خير. أحيانا تكون مسارد عشان قال لغزة يرفع أن يكتبهم قال التعبير عنها بالمضارع لقصد استحضار الحالة العجيبة في ذلك النصر المبين العزيز المظيم. أقول في لغة يقطع قوله يثبته التعبير عنها بالمضارع لقصد استحضار الحالة العجيبة في ذلك النصر المبين العزيز المظهور. إيش يقصد؟ يعني هذا يفيد الذين يقرؤون القصة من بعد أنهم حتى عاشوها ولكن يقرؤون الآيات فيما بعد بصيغة الفعل المضارع يقطع يكبت ينقلب خائبين، مع أنه طبعا حصل قطع وكبت وانقلب خائب، لكن ليعيشوا تلك الحال حتى كأنك يعني مع ما حصل من الأحداث. طيب غيره يحزنهم بالهزيمة أو يتوب عليهم. بس لسه ما جينا على يتوب عليهم. يعني ليه؟ إيه. طيب غيره. المفروض في الآية هذا الواحد مستمر طيب وفيها أن إهلاك الأعداء أن إهلاك أعداء الله وكبتهم هو عادة لرب العالمين معهم كما يدل عليه استعمال الفعل المضارع في قوله يقطع ويكبت هذا سبب يمكن أقوى من مجرد فقط كون الواحد يعيش الحدث كأنه يعيش حدث أنه هذا الفعل المضارع لبيان تكرار حدوث الأمر وأن هذه عادة لله عادة لله ما هي مرة يثبتهم ومرة يقتله لا لا دائما أن هذه عادة الله في الانتقام أو انتقام الله من الكفار عادة شيء معتاد ما هو يكتب مرة وإنما يعيده ويكرره تعالى مع أعدائه طيب غيره يكون يقطع طرفا ويكون وسطا لأن الطرف أقرب من الوسط واختص القطع بما هو إليه الأقرب كما قال تعالى الذين يمنكم من الكفار طيب هذه أشرنا لها في التفسير الطرف والذين يلونكم الكفار تبغى نقول وفيها البدء بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار قبل غيرهم لأنهم الأخطر ايش اول فائدة والعدو الاقرب ولان المسلمين مطالبون بفتح بلاد الكفار بلدا بلدا مبتدئين بأقربها إليهم، ثم تتوسع الفتوحات. طيب غيره اي، بس ما في في الآية مقارنة يعني حتى ناخذ الفائدة. نعم، والفرق بين الخائف واليأس والآيس أن الخيبة لا تكون إلا بعد أمل، واليأس قد يكون قبل أمل. الخيبة أقول أن الخيبة لا تكون إلا بعد أمل، لا تكون إلا بعد أمل، واليأس يعني ليش قال ينقلب خائبين ما قال ينقلب يائسين؟ الخيبة يسبقها أمل ثم لا يحدث شيء فتنهار المعنويات فتصير خيبة. اليأس ممكن واحد يصل لمرحلة اليأس قبل أن يكون عنده أمل، لكن الخيبة ما تصير إلا إذا صار عنده أمل بعدين انها ما حصل المقصود فيصير خيبة. الخيبة فيصير على هذا الخيبة وقعها أشد، لأنه اليأس ممكن واحد ييأس يفقد الأمل وييأس، أو ما يصير في عنده أمل وييأس. الخيبة يصير عنده أمل ثم يعني يصاب بالخزي أو يخزيه الله فيخيب. طيب، وفيها شدة وقع الخيبة على نفوس الكفار، لأن الخيبة لا تكون إلا بعد أمل، فتذهب آمالهم وتخيب مساعيهم، وفيها أن الحزن يصيب الكبد على قراءة أو يكبدهم بالذات. من اللي قرأ يكبدهم؟ للقراء. يقول وقرأ لاحق بن حميد قرأ الجمهور أو يكبتهم، وقرأ لاحق بن حميد أو يكبدهم. ايش قلنا؟ لا لا اخش، وفيها ان الحزن يصيب الكبد. ان الحزن يصيب، ان اشد الحزن ما يصيب الكبد على قراءة او يكبده، وفيها أن أشد الحزن ما يصيب الكبد، أو أن الحزن قد يبلغ الكبد، أن الحزن وفيها أن الحزن يصيب الكبد على قراءة أو يكبده. نعم، وفيها أن الحزن يصيب الكبد على قراءة أو يكبدهم بالذات. وهو أشد الحزن. ممكن يكون حزن خفيف ما يصيب الكبد. ولذلك يقولون فيها أمثال، هذه فيها أمثال، يعني مثلا تفطر كبده حزنا، و يعني بلغ الحزن الكبد. يقولون فتت الحزن كبده، يعني ممكن ترى عمليا يعني ان واحد يصاب في الكبد بسبب يعني ممكن العامل نفسه يخرب الكبد. اظن الامثال العامه يقولون دبل كبده، الدبل يمكن ذبله، ها يقول ذبل كبدي، يقولون هذا الامثال العامه دبلت كبده. ولعل الدبل من الذبله، يذبل يعني ذبل الكبد من مما ألحق به من يعني الألم والخيبة ممكن مثلا الواحد يموت من يعني حزن عظيم، ثم يشرح جثته فيجد الكبد متفتت. في علاقة بين الكبد وبين المشاعر، يعني بعض المشاعر صارت يعني قوية جدا، خصوصا في الأمور يعني سيئة، يصل أثرها إلى الكبد. ما أدري إذا كان سنجد شيئا في القاموس. شوف يقول مثلا كبد البرد القوم شق عليهم وضيق. كابده مكابدة قاساه. هنا طيب في شيء آخر؟ فوائد الآية؟ إيش؟ أيوة. يقول هنا كبث الله العدو كبتا إذا صرفه وأذله وكبده أصابه في كبد. قال هنا كأن الأسباب لما احترقت بشدة العداوة اسودت. وقرأ أبو مجلس أو يكبده بالدال والقائد المنقطع الأمل. خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب، والخيار الفتح لا يوجد. أعد آخر شيء. كأن الأكباد لما احترقت بشدة العداوة اسود، وقرأ أبو مجلد أو يكبدهم بالدال، والخائف المنقطع الأمل خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب، والخيار القلح لا يوري، والخيار القلح لا يوري. لا يورى يعني لو حكيته أو قدحته ما يطلع شراب، ما يطلع. هذا الخيار يسموه الخيار، اللي يقدح ما يطلع شرار ولا يشعل شيء ولا يشعل نار يسموه الخيار. يعني إذا عندك كبريت رديء وما ماذا ممكن تسميه كبريت الخيار وما ينبع منه شيء. خيار خيبة يعني أمل إنه يشعل بس ما يشعل، فهي خيبة لأنه لأنها تيجي بعد أمل، هذا يسبب إحباط. يعني احنا قلنا وفيها ان الله يجرع الكفار الآلام النفسية بالإضافة الى الآلام البدنية او كلمة حوله. طيب اكتبوا. وفيها ان الله يجرع الكفار الآلام النفسية كما يصيبهم بالآلام في ابدانهم في اجسادهم. غيره ما في شيء من عطية الشوكان. إما بقتل أو أسر أو استيلاء على بلد أو غنيمة أو غنيمة مال. نعم. وذلك المؤمنون ويذل الكافرين. يقول وذلك لأن مقاومتهم ومحاربتهم للإسلام تتألق من أشخاصهم وسلاحهم وأنواعهم وأرضهم، فبهذه الأمور تحصل منهم المقاومة والمقاتلة والمقاتلة، فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قيادتهم. طيب في سنن الترمذي قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في التسمية في الطعام. وذكر حديث ابن عكراش وقد تقدم ذكر حديث عكراش وعرفنا ضعفه. ثم قال باب ما جاء في أكل الدباء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن أبي طالوت قال دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول يا لك شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. قاله في الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وين مشكلة السند هذا؟ أبو طالوت الشامي مجهول. قال الذهبي أبو طالوت الشامي روى عن أنس في أكل الطرح قال الذهبي لا يدرى من هو. إذن وين العلة في السند؟ أبو طالوت. لماذا؟ لأنه مجهول. طيب إيش معنى الحديث؟ أن أبا طالوت قال دخلت على أنس وهو يأكل القرع ويقول يا لك من شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. دخل عليه ويأكل القرع. طيب يغني عنه، يغني عن هذا الحديث الحديث التالي. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن ميمون المكي، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في الصحفة يعني الدباء فلا أزال أحبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. البخاري أخرج الحديث ومسلم. يقول الترمذي عن أنس وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس وروي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما هذا؟ فقال هذا الدباء نكثر به طعامنا. أنس رضي الله عنه كان يتتبع ويتطلب الفرع في الصحفة ويتتبع الدباء من حوالي القصعة من جوانبها لأنهم كانوا وضعوا الدباء في جوانب القصعة فجعل يتتبع من هنا ومن هنا والقصعة ما يشبع 10 والصحفة ما يشبع 5 كما مر معنا وفي صحن الواحد وفي جفنة ممكن يجتمع عليها شرات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدباء لأمرين، منها أنه طبعا منها الحب اللي هو يعني الميل النفسي ومنها أنه يكثر به منها يعني لذته ومنها أنه يكثر الطعام. فقد يكون الطعام قليلا، افرض لحم قليل حط معه دباء يصير طبخه يصير كثيره تشبع عدد من الناس. طيب القرع ما هو الدباء؟ في كذا قرع في السوق، في ناس يسموا اليقطين الأخضر الطويل قرع، والمقصود الدباء المستدير. المستدير في ناس يقول قرع شتوي قرع صيفي، والصيفي يقول أخضر هذا الطويل والشتوي هذا المدور الدباء. ولذلك قيل ان الدباء خاص بالمستدير من القرع، يعني مو اي قرع، خاص بالمستدير منه هذا الدباء. طيب هل الاكل من الدباء سنه يؤجر عليها الانسان؟ لو واحد راح اكل دباء هل يؤجر عليها؟ ياخذ حسنات. فيقال يؤجر على محبته للنبي عليه الصلاه والسلام ولا يؤجر وليس على اكل الدباء نفسه. يعني لو واحد من شده محبه النبي عليه الصلاه والسلام صار ياكل دباء ويحرص على اكل الدباء وكل ما وجد في السوق دباء يشتري ويطبخ دباء وياكل ويحط في طعامه دباء ويكثر من الدباء ويتتبع الدباء فهل انت هذا لا يؤجر على يعني والله كل ما أكل دباء تزيد يعني أجره يزيد، لكن يؤجر على شدة المحبة لا على أكل الدباء، يؤجر على شدة المحبة لا على أكل الدباء. فكانه يجرى على السبب لا على النتيجة يعني. طيب، يقول السؤال: سمعنا بالدرس أن حديث غشنا فليس منا وضع به عداء الإسلام ليبينوا أن المسلمين لا يغشوا بعضهم ولكن يغشوا غيرهم، وأن الحديث صحيح من غش فليس منا، فما صحة هذا الحديث؟ لا يصح، لأن في كثير أحاديث فيها وعيد على أعمال فيها ناء، يعني من أحدث في أمرنا مثلا فليس يعني المقصود يعني انه هذا موضوع، لانه لو انت غشيت غيرك ما فيها شيء، بس لو غشيتنا نحن المسلمين لا، لانه ممكن يكون غش المسلم اشد، يعني الواحد يأثم على غش الكافر ولكن يأثم على غش المسلم اكثر. يعني مو معنى من غشنا فليس منا يفهم منها انه عليكم السلام الله انه غش الكافر جائز، لا، ما يفهم منها أن غش الكافر جائز، هو يذكر المسلمين أنهم أمة واحدة، وأنه لا يجوز الإنسان يغش إخوانه المسلمين، ولا لا يعني، ولا وليس المعنى أنه يؤدي يعني يؤخذ منه جواز غش غير المسلمين، لا يؤخذ. رواية مسلم: من غش فليس منا، ورواية من غشنا عند ابن ماجه. وكذلك عند الطبراني، وكذلك عند ابن حبان. ففي من غش فليس منا ومن غشنا فليس منا، وكلها الشيخ الألباني ذكرها في صحيح الجامع صحها. فيجي واحد بعد ذلك يقول لا من غشنا هذا موضوع، لأنه معناه إذا غشيت غير لما في مانع، لا، ما لا يؤخذ منه هذا، لا يؤخذ منه هذا. يعني من خرج عليكم يضرب بركم وفاجركم، من خرج علينا يضرب برنا وفاجرنا، ومن خرج، طيب يعني انه اذا خرج على غيرنا ضرب البر والفاجر يعني راح يعني ما في شيء، لا، ليس كذلك. طيب، هذا سؤال عن تربية الفطر، هل هو حرام ولا حلال؟ طبعا هي السائل من كندا، وبالأمس قد نشروا أو قبل أمس إحصائية أن زيادة شراء القطط في البلد هنا زاد بنسبة 70%. الأصل في اتخاذ القطة في البيت يعني تربية القط ما فيها، لماذا سمي أبو هريرة بهذا الاسم؟ لأنه كان له هرة يصطحبها وهي معه ويحسن إليها في تآلف. فالأصل أن تربية القطط جائز، اتخاذ القط جائز، لكن لما تخرج المسألة إلى حد الإسراف، يعني نشتري قط سيامي ب70,000، وبعدين نجيب له أكل خاص بالقطط وشنطة وكل شيء، يشتروا له نظارات وحلي وممكن أساور وحطوا له خلاص يعني من أفراد العائلة الكريمة. فتخرج القضية عن مجرد تربية هر والله قط لأجل مثلا قد واحد يربي قط لأجل مكافحة الفئران، وممكن واحد مثلا لأجل يعني إيناس الأطفال في البيت تونسون على هذا، وممكن الإحسان إليه للقط يعني إنه يرجو أن الله يعني يثيبها على ما كل ذات كبد رطبة الأجر خاص. ومنهم من الطوافين والطوافات، فعادي يعني ما راح يكلف شيء والبال ببلاش ولا ما يعني. لكن لما تخرج المسألة إلى حد المباهاة والإسراف، وعندنا قطة كذا كذا، أنتم كم قطتكم أصلا؟ حنا أخطتنا أغلى وحنا، فخلاص صارت مسألة مذمومة الآن يعني، صارت دخلنا في ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. فإذا تربية قط عادي لا بأس بها. كأبي هريرة رضي الله عنه، هريرة كان معه هريرة تصغير هرة هريرة، وإذا تعدت المسألة حدها وصارت في الإسراف دخلنا في المذموم، وهذه فيها حساب على ما تنفق. يقول الأخ يعني في سورة الكهف آية 79 81 82 في شيء فأردت أن أعيبها، وآية فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، آية فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. يعني هل ممكن مثلا نقول إن أردت أردنا إلى الخضر عليه السلام فأردت أن أعيبها لأن إعابتها تنقذها من ظلم وغصب الملك المعتدي الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا، فقال له يبين لماذا فعل، قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فقراء يعملون في البحر عمل شاق، ولهم هذه السفينة وهذه مصدر رزقهم، يعني لو أخذت منهم غصبت هذه في قضاء على مجموعة من الناس وكل واحد وراء عائلة، لمساكين يعملون في البحر، وأعمال البحر ترى شاقة، يعني يعيش حتى يأخذ له يا غوص يطلع بشيء يبيعه أو يصطاد شيء، لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذن أنا قصدت خرقتها لتغرق أهلها، قالوا لا أنا ما خرقتها لأغرق أهلها، أنا خرقتها أردت أن أعيبها لئلا يأخذها الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا، فإذا شاف قبيحة مخروقة يعني مشوهة ما يعني يزهد فيها، لكن إذا كان فيها يعني السفينة جيدة حالة جيدة ينصبها، فحتى ما ينصبها أردت أن أعيبها. في قوله فهذا يعني قصدي هذا يسهل معرفته بنفس الشخص يعرف يعني، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبة، إذا أنت عارف أنه في من يصادر الأشياء بعد حد معين أنت مشي عليه تقوم أنت تفعل هذا، يعني ما هو شرط يكون بالوحي أنه علم أنه في ملك يأخذ بالوحي، لا ممكن يعلمه بغير وحي، لكن الغلام أنه طبع يوم طبع كافرا وأنه إذا كبر سوف يفتن أبويه، هذا كيف يعرفه؟ هذا ما ينعرف إلا بالوحي. فأردنا أن ينزلهما ربهما خيرا منه زكاة أخرى ضعفاً. وكذلك الجدار الذي كان تحته كنز لهما وكان أبوهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. إذن خلاص يعني هو أوحى إليه ابن الجدار حتى إذا كبر اليتيمين أريد أن يبلغا أشدهما فلن يموتا صغيرين، ما راح يموتا في اليتم، لا، الله أوحى للخضر أنه هذول الاثنين اليتيمين سيكبرا ويبلغا ويأخذا المال الذي تركه أبوهما، فأنت ابن الجدار حتى لا أحد يعثر أو يعني ينهب المال هذا ويأخذه، فيكون بناء الجدار حفظا للمال حتى إذا كبر اليتيمان وجد كنزهما الذي حفظ لهما بصلاح أبيهما. ففي إذن يعني شيء ما يملك، لا يمكن خضر يعرفه إلا بوحي من الله، وهذا من أدلة على أن الخضر نبي وليس ولي فقط، نبي. وما فعلته عن أمري، يعني ما مو من عندي أنا، وما فعلته عن أمري، إنما هذا عن أمر الله، يعني إذن هو نبي يوحى إليه. واللائق بالنبي يعني بموسى أن يروح يتعلم من نبي مثله. صح أن موسى أفضل وأرفع درجة، لكن لما يدل على من يتعلم منه يدل على نبي. يقول طبعا بالرجوع إلى كلام أهل التفسير يجد الواحد أشياء أكثر وأوضح وفوائد. قال ابن وهب: جعلت على نفسي كلما اغتبت إنسانا صيام يوم فهان عليه، يعني صار يصوم ما عنده مشكلة، يعني يقع في الغيبة ويصوم، طبعا على كلامه متواضع. فجعلت عليها كلما اغتبت إنسانا صدقة درهم فثقل عليه فتركت الغيبة، يعني إن تطليع المال إخراجه أصعب من الصوم. الصوم يعني ما يكلف، يمكن يوفر، لكن طلع فلوس هنا القضية. فهو رحمه الله يقول تواضعا، يقول يعني إنه أنا نذرت إذا اغتبت واحد أصوم يوم، بعدين شفت المسألة سهلة، يعني إن النفس معتادة على الصيام صوم الصيام، فجعلت عليها. كيف يجعل عليها؟ بالنذر، كلما اغتبت إنسانا صدقة درهم فثقل عليه. هل هذا يعمل به ويشرع تأديب النفس مثل هذا؟ يعني فعل بعض الصالحين أو بعض الأولياء أو بعض الزهاد أو بعض، ما هو سنة، ما هو سنة. الحين افرض سمعت مثلا، قرأت أنت في كتاب: وكان فلان الفلاني أبو فلان الفلاني قد حفر قبرا ويتمدد فيه كل يوم ويقول غدا موضعك وغدا كذا، هل هذا يعني سنة الواحد يروح يحفر قبر وينزل فيه كل ليلة ويشوف كيف الوضع راح يصير بعدين؟ يعني فما هو قد يكون، يعني أين حاله من حال هذا القبر؟ إن كان يعني سيء فحيكون أسوأ من هذا القبر، ما راح يكون هذا القبر لا شيء بالنسبة لما بعد الموت. وإن كان إنسان يعني طايع لله فحيصير قبره وين أوسع، يعني يختلف عن هذا القبر. فإما قد يضيق عليه وقد يوسع له. الشاهد ما هو وسيلة نبوية ولا وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة أنه كان كل واحد يحفر قبر وروح يتطجع فيه مثلا كل ليلة ويتذكر الموت كذا. يقول الحين يعني يعني يخطر على بال بعض الزهاد وسائل في تربية النفس، لكن ما هي الأمثل والأفضل والسنة؟ تجدهم مثلا لا يحتاجون إلى هذا، يعني قوة إيمانهم فقههم ما يحتاجون إلى وسائل مثل هذه، خلص يكفي آيات، يعني يعظ نفسه بآيات من القرآن يكفي، ما يحب قبر ينزل فيه. كذلك هذا النذر، هل واحد كويس ينذر كل ما اغتاب شخص صدق بمئة ريال؟ يركب على نفسه هذا المال؟ فلا يوجد يعني إن دليل أنه يعني إذا خشيت هذا انذر. ولو فعله شخص فنقول النذر أنواع، في نذر تبرر طاعة، يعني نذرت لا أصلي مثلا كذا ركعة فهو يصلي من باب ليش نذر؟ لحمل النفس على الطاعة، نذرت لا ما أسوي هذه المعصية، ليش سوى؟ لحمل النفس على تركها. أما النذر اللي فيه مقابل المكروه البغيض يقول اللهم إن شفيت مريضي سويت لك كذا، فإذا سويت لي سويت لك، إذا ما سويت لي ما سوي لك، يعني العملية كذا معاوضة واحدة بواحدة، ما في ما في، هذه مذمومة، إنما يستخرج من البخيل لا تنذر، فإن النذر لا يرد، ما يرد من قضاء لا شيء. طيب، يقول القلوب بين أصابع من أصابع الله، ما صحة هذا الحديث؟ حديث صحيح لا شك، لا شك أن قلوب العباد بين أصابع من أصابع الله، طيب، فتاة طلبت شاب للزواج ووقت شافته ما ارتاحت له ورفضته، ووقت ما رفضته صار يدعي عليها، قالوا له لا يجوز الدعاء المسلم مع أن ما أخطأت لأنها حياتها في النهاية، قال أنا أمزح بالدعاء عليه، كنت فقط أجرب لأشوف إيش راح تقولي، فقالوا له لا يجوز المسح بها الشغايل، قال ما فيها شيء. إلا هذا فعل خطأ، لا يجوز الدعاء، لا يجوز أن يدعو المسلم على المسلم لا مازحا ولا جادا، إن كان جاد هذا اعتداء في الدعاء، كيف تدعو عليه شيء لا يستحقه؟ امرأة ما عجبها الشخص اللي تقدم لها فرفضته، من حقها ولا مو من حقها؟ من حقها، ليش يدعى عليها؟ ليش؟ ظلمته؟ أخذت شيئا من حقه؟ اعتدت عليه، سبته، شتمته، ضربته، ما حصل. إذن إيش؟ لا يجوز الدعاء عليها. وإن كان مزح، واحد يقول لا أمزح، أنا أمزح، فهل يمزح في هذه العبادة؟ وهل تتخذ يعني العبادات الشرعية مجالا للمزاح؟ كمان يمزح يقول أنا دعيت عليك بس كنت أمزح، هذا سخرية في العبادة وجعلها مجالا للهزء والكذا، هذا الدعاء شيء عظيم، فما يصلح فيه هذا المزح أبدا. وهو يفتي بعد يقول لا ما فيها شيء، يقولوا له ما يصلح كذا، يقول لا ما فيها شيء، هذه فتوى. طيب، واحدة متزوجة برجل لا يؤمن بالأديان وهي مسلمة، هل هذا يجوز؟ المتزوجة من كندا والسائل من هنا، أبدا لا يجوز. امرأة تتزوج من واحد لا يؤمن بالأديان، يعني لا يؤمن لا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالقرآن ولا باليهودية ولا بالنصرانية ولا بالإسلام، ولا ما يؤمن بالأديان، إذن هذا إنسان مرتد. فلو كان يؤمن باليهودية أو يؤمن النصرانية ما يجوز تتزوجه امرأة مسلمة، لأنها ما يجوز تصير تحت كافر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، فكيف إذا كان لا يؤمن بولا دين ولا دين؟ هذا لا يجوز البقاء معه، الكافر لا يجوز للمسلمة أن تبقى تحته. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هل نستدل من قوله طرفا في فرض جهاد العين والجهاد فرض الكفاية؟ ممكن نستدل فيه على مشروعية القتال في الإسلام وأنه يكون للأقرب، ونتخذ شاهدا لقوله تعالى قاتل الذين يلونكم من الكفار. هل كيف ننوي صيام يوم في سبيل الله؟ قال جمهور الشراح إنه في الجهاد، واحد يروح الجهاد يصوم في الجهاد. وقال بعضهم لا، في سبيل الله يعني أي صيام يعتبر في سبيل الله، أي صيام سواء كنت في الحضر في السفر في الجهاد في غير الجهاد. أنا مريض والعلاج دنماركي وأنا مقاطعة، لا بأس أن يؤخذ العلاج للحاجة، يعني واحد يضر نفسه، لا ما يضر نفسه، يقاطع ما لم يكن ضرر على المقاطع، يقاطع ما لم يكن هناك ضرر على المقاطع. طبعا ضرر مثل هذا يعني ضرر، مو واحد يقول لا والله أنا نقصت مبيعاتي هذا ضرر، لا هذا كيف فوات أرباح، فوات أرباح ما هو، لكن ضرر مثل هذا ما في إلا دواء سكر مثلا، ما في إلا ولا لا ثاني مركي يقول هو أنجح الأدوية. فإذا وجد له بديل الحمد لله، ما وجد له بديل ما يضر الواحد نفسه، يقول أنا قاطع ولو أنا تضررت، ما هو من الحكمة. كيف ننوي صيام يوم في سبيل الله؟ رأينا قلنا تكرر، وش رأيك في قصات الحلاقة الغريبة في بعض الشباب؟ تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بالنساء لعن الله متشبهين الرجال بالنساء. فسواء يعني تشبه بالكفار ولا تشبه بالنساء ولا تشبه الرجال بالنساء بالرجال ولا تشبه النساء بالكافرات، فالآن صارت القصات يدخل كذا يقول حط لي قصة كذا، قصة قصة الفرنسية، قصة فرزاشي، قصة مارينز، قصة لمركمزي وشي، قصة فرنسية، يعني واضح من الأسماء أن الجماعة قلوبهم متجهة إلى الغرب، يمموا وجه الكفرة وصاروا عاد إيش يجي منهم، هات قصة فرزاتشي، هات قصة كابوريا، هات قصة مارينز، هاتوا استيراد القصات وتقليد الكفار. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتهم، لو حلقوا الكفار، لو حلقوا جوانب الرأس وخلوا الوسط، قام شبابنا حلقوا جوانب الرأس خلوا الوسط، لو جاب هذاك مثل ذيل الحمار وربطه قال هذا يسوي هذه قصة ذيل الحمار، يلا ما في حد يعني تقليعات، ما في أي ضابط. لو قال حط ذيل يلا ذيل الفار، حطوا قصة ذيل الفار، ما عندهم يعني أي ضابط، امشي وراء الكفار، حذو القذة بالقذة. يقول واحد ما يصلي حتى بناته متزوجات ولا عاد يروحون له، ايش الحكم؟ ولما يذهبون يطردهم، خلاص اذا صار يطردهم خلاص هذا حتى من بره ان لا، لانه اذا هو يتاذى من مجيئهم فليس من البر ان يجيئوه، حتى لو بناته كافر يوصلوا اباهم وهو يتاذى من مجيئهم فيتركوا، خلاص هذا بره على من يجي إليه، لأن إذا جاءوا إليه زادوه إزعاج وألم والضغط وارتفع الضغط ويصير عصبي، يصلوه من بعيد هاتف هدية كذا. والنصيحة تصلح برسائل الجوال، يعني الآن هم على البعد ممكن ينصحوه، هذه من فوائد الجوال أنك ممكن تنصح اللي ما تستطيع تواجهه، اللي ما تستطيع تواجهه تستطيع تنصحه نصيحة مباشرة، يعني مو تنزل رسالة مع واحد، لا رسالة جوال تصل منك إليه مباشرة. في أشياء حلتها رسائل الجوال. طيب ما حكم العمل بالمقتضى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أنصح المسيحيين بالإسلام ثم إنهم أبوا أحاربتهمها وهددتهم. الجواب الجهاد إعلانوا على الكفار بعد إبلاغهم الدعوة للإمام ومن يعينه الإمام. يعني أنت ما تستطيع الحكم هذا ما يقدر يطبقه واحد، يعني ما يطبق على المستوى الفردي. يعني يجي واحد الآن مثلا مسلم طيب يروح مرسل رسالة إلى البوذيين في سنغافورة، أدعوكم إلى الإسلام ولكم 3 أيام وإذا ما أسلمت سوف أحاربكم، لقد أعلنت الحرب عليكم، بعد 3 أيام يرسل لهم إيميل وها أنا سوف. إيش هذا؟ عبث. لأنه أصلا يعني مو هكذا يعلن الجهاد في الإسلام، أنه أي واحد يجي كده بشكل فردي يروح يعلن الجهاد على ناس، ما هذه فوضى، ما هو هذا هو الجهاد في الإسلام. بعدين أنت الآن يعني نحن ما شاء الله يعني أنت شايف المسلمين فيهم القوة العظيمة اللي يعني خلاص قادرين على اكتساح الأعداء. يعني في ناس يعني يعدون أنفسهم يعني مجازفين مغامرين. يعني الصحابة لما أرادوا الجهاد سووا جيوش، جيش كذا، جيش طالع من المدينة لليرموك، في جيش فيه 30,000 30,000 رايحين صحابة وأبناء الصحابة وجهزوا، وعن أمر الخليفة وعمر الخليفة، وأرسل الخلفاء الجيوش أبو بكر وعمر وعثمان وجاهدوا وعلي رضي الله عنه ومن بعدهم. فالجهاد ما هو يعني فوضى لعبة فردي أي واحد يعلن جهاد يلا بس يعني. هذه شغلة كبيرة، هذه من أعمال الخليفة الإمام. فلذلك يجب على الإمام أن يهتم بأمر الصوائف والشواتي والأشياء اللي تروح في الصيف واللي تروح في الشتاء، وكانوا ينظمونها بحيث ما يخلو العام من جهاد السبيل. ثم إن كان مسلمين ضعف فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سن لنا في مكة، وجوده في مكة، أنه إذا ما كان بالمسلمين طاقة وقدرة على القتال يشعل إيش. يعني في بعض الناس عندهم نبأ يعني مبدأ عجيب، يقول أنت انشبها بس، أنت بس تولعها ويتولع، مش تولع يعني، ثم تولع إيش وتولع لفين وإلى متى ومن اللي حيحترق في التوليعة هذه، هذا كله ما يعني ما في تفكير ولا حساب، بس أنت بس يلا بس بسم الله ابدأ أنت يلا انشب الحرب. طيب يا أخي أنت حسست بعد ذلك أنت وبعدين يعني إيش الغرض؟ ضربناهم ضربونا، بعدين ما في ضربناهم خلاص، ضربونا وضربونا وضربونا وضربونا خلاص. فما في نفس طويل ولا في حسابات ولا في تطبيق شرعي لمن يعلن له الحق في إعلان الجهاد، ولا تنظيم صفوف الأمة، ولا يعني مكافأة الأمر بما يستحقه، ولا أعد له ما استطعتم من قوة. ما في يقول لك أنت خلاص عندنا مجموعة 20, 50, 100, 200 يلا بسم الله 200 يلا قال خذوا صرخ الله بدري وأنت مذلة. في خليل في نبي يقود ما هي وخرجوا لشيء وأراد الله شيئا آخر. الله قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يعني في عدة. الشاهد أنه واضح من الأمر الآن يعني أن قتال الكفار في عدد من الأماكن غير قضية طبعا حرب الجهاد الدفع، هذا الجهاد الدفع هذا حالة يعني حالة خاصة، هذه وضع خاص لا بد منه، لأنه ما في أنت قوي ولا ضعيف ستؤكل وتفنى وتباد وتمسح شخصية الإسلامية يعني. فعلى الأقل يبقى للإسلام شيء يعني هذا جهاد الدفع، لكن جهاد الطلب كذا يعني أي واحد يروح يعلن عرض غزو غزوة طيب وبعد ذلك ايش راح يصير؟ والمشكلة ان بعضهم ما في اي خطة واضحة، يعني هو يقول انت بس ربك بيسهل ان شاء الله تزين الامور ان شاء الله ما يصير الخير كذا، ما في خطة ما في شيء يعني لا شيء واضح إلا بس استفز الخصم بس. يعني في ناس متهورين متخصصين في استفزاز الأعداء بس، فيستفزه فيقوم العدو يضربنا وبعدين خلاص ما في بعد ما في تكفيرة، بس استفزيناه بس مصيبة. لماذا الناس أصبحت يعني شوف طريقة السؤال، ما حكم العمل بمقتضى حديث الرسول بأن أنصح المسيحيين بالإسلام ثم إنهم أبوا حاربتهم وهددتهم أني سوف أحاربهم؟ يا أنت واحد، أنت واحد وهم إيش؟ يعني أكبر دين في الأرض اليوم النصارى، أكثر الناس تعدادا يعني كدين في العالم، فكيف يقول أنا بدعوهم إلى سوف أحاربهم؟ يعني الانطلاق لابد يكون من يعني النصوص الشرعية، الفهم الشرعي، الفقه الشرعي، الأحكام، وليست خواطر الجهاد كذا خاطرة تنقدح بال واحد على طول واحد. يقول لماذا الناس أصبحت قلوبها قاسية ويكون بيني وبين شخص صام وأعود لأتأسف مع أني أخطأ هذا الشخص في حقي فأجده لا يقبل صلحي وأطرق بابه مرة بعد مرة ولكن يصدني. أنا أعلم أني تعصبت عليه في مشكلتنا، لكن لماذا لا نتسامح ويقبل عذري أو أقبل ويقبل عذر ونقبل عذر بعضنا؟ يعني انت ممكن يعني كانه يفهم من كلامك انك انت البادي، انا اعلم اني تعصبت عليه في مشكلتنا، فممكن تكون بدات انت بشيء من يعني انك اخطات عليه. لكن النبي عليه الصلاه والسلام لما ابو بكر اخطا على عمر وراح ابو بكر يعتذر لعمر وعمر رفض قبول الاعتذار، ثم ابو بكر راح النبي عليه الصلاه والسلام، ثم عمر ندم راح يتبع ابو بكر الى النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وعظه موعظة شديدة. يعني خلص واحد أخطأ على أخيه بعدين راح يعتذر يقبل عذره، هذا دليل يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام وعظ عمر، ليش ما قبل موعظة الصديق اعتذار الصديق؟ ليش ما قبل اعتذار الصديق؟ جاء يعتذر لي خلاص، جاء وطرق بابه وتأسف واعتذر، فيجب أن يقبل. إذا وضعت صورة للطفل الخطيب المصري المسلم سعيد لكي يتعرفوا الناس لجمال التصميم في الموقع، يعني نحرص أن ما نجمل الأشياء بالصور ذوات الأرواح، ما نجملها بصور ذوات الأرواح، ولكن ممكن توضع في الإنترنت في المواقع دروس وبعضها فيها أشياء مصورة، دروس مصورة، إذا وجدت المصلحة فلا بأس بهذا، توضع دروس مصورة تستمع، ولكن ما هي تزين. إحنا ما نقول والله زينا الموقع بصورة الشيخ بن باز وجينا جبنا صورة نزين المواقع بصور المشايخ، لا، لأن الصور هذه ما هي للتزيين، هذه تتخذ للحاجة. تقدم لابنتي شاب ذو خلق ودين ولكن زوج أخته من أهل البدع والرفض، هل أرضى به أم لا؟ زوج أخته، والله الواحد إذا خشي على البنت أن تفتن أو على أولادها أن يذهبوا إلى بيت خالتهم اللي زوجها من أهل البلاد، وقال هذا ما أضمن بكرة تروح يروحوا لأولاد بيت خالتهم يرجعوا لي أفكار مسممة مسمومة. ولذلك أنا ما لي مصلحة بهذا الموضوع. يعني لا بأس اجتهاد سائغ يعني في وجهة نظر. وإذا واحد قال لا والله أنا يعني سأزوج يعني هذا الشاب للمحافظة عليه ولنكسبه لأنه ترى ممكن الحين زوج أخته حر يأثر عليه وبعدين نحن إذا رديناه يتبعه ويصير فهو يعني مسألة اجتهادية. إذا غلب على ظنه أن المضرة أكثر والمفسدة أكثر ما يزوج، وإذا غلب على ظنه المصلحة أكبر يزوج. قد يرى أن هذا يكون قريبا منه وفي حماية له وإلى آخره، وقد لا يعني يقول هذا شخصية قوية مستقلة وغدا يعني وإذا أثر عليه ذاك سيتابعه أنا أتورط أنا وبنتي بالأخير أنا ما أرضى أن مثلا لاحظ أنه متعلق فيه لاحظ أنه بينه وبينه علاقة خاصة أو محبة خاصة فيخاف خاف. هل أجر بناء مسجد مرتبط بكثرة أو قلة المصلين؟ هو تتفاضل المساجد بالأكثر جماعة وبالأبعد وبالأقدم بناء، هذه اعتبارات نعم نعم تتفاوت بالفضل بالأكثر جماعة وبالأبعد وبالأقدم إن شاء. لمسجد استسعى التقوى من أول يوم أحق التقوى، فالقدم له دور. طيب ومسجد الأقصى ليش مسجد الحرام؟ لأنه هذه المساجد القديمة في العالم بينهما 40 سنة. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.